بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا عند الكلام على الحكم الخامس من الأحكام التكليفية الشرعية وهو المباح. يقول رحمه الله تعالى: المباح ما اقتضى خطاب الشرع التسوية بين فعله وتركه من غير مدح يترتب عليه ولا ذم. المباح في اللغة معناه المأذون به المعلن. يقول: الشخص أبحت سره، أي أعلنته وأذعته وأبحت له الشيء الفلاني إذا أذنت له فيه. ومنه قول الشاعر: ولقد أبحنا ما حميت ولا مبيح لما حمينا، أي ولقد أذنا فيما حميته، وأما ما حميناه فلا يقدر أحد على أن يبيحه للغير ويأذن به للغير. فالمباح إذن في اللغة هو المعلن المأذون فيه. وأما في الاصطلاح فيقول هنا: ما اقتضى خطاب الشرع التسوية بين فعله وتركه من غير مدح يترتب عليه ولا ذم. ينبغي أن يقال في مثل هذا: لذاته، لا بد من هذا القيد، لأنه قد يكون مأمورا به سواء أمر إيجاب أو استحباب لغيره، وقد يكون أيضا ممنوعا منه سواء كان المنع على سبيل الإلزام أو غير الإلزام إذا كان وسيلة إلى ممنوع. فلذلك قال: ما اقتضى خطاب الشرع التسوية بين فعله وتركه، يعني لذاته، من غير مدح يترتب عليه ولا ذم. هذا باعتبار ذات المباح، كالنوم في وقت الضحى، الأكل والشرب في وقت الضحى لمن لم يكن صائما، وما أشبه ذلك. هذا كله مباح لا يترتب عليه مدح ولا ذم لذاته. كون الإنسان يشتري زبيبا أو يشتري سكينا هذا أمر مباح، لكن من اشترى الزبيب في صناعة الخمر فإنه يكون محرما، يكون محرما عليه شراء الزبيب. من اشترى السكين ليقتل بها المعصومين فإنه يحرم عليه شراء تلك السكين. ومن ذلك العلماء يقولون: يحرم بيع السلاح في الفتنة، إذا حصلت فتنة بين المسلمين سواء بين يعني قبيلتين أو طائفتين أو بين ما هو أوسع من المسلمين، لا يجوز أن تبيع سلاحا، لأن المسلمين يقتتلون على أمور دنيوية ونحوها وأنت تعينهم على ذلك. وقالوا: يحرم بيع البيض للمقامرين، الذين يشترون البيض ليقامروا عليه لا يجوز لك أن تبيع لهم البيض، مع أن بيع البيض ما فيه شيء. كذلك أيضا لو كان الإنسان يغلب على ظنه وهو يبيع مثلا ذاكرات أو فلاشات أو سيديهات أو غيرها، هو على يقين أو غلب الظن أن هذا سيشتري منه ليملأه بأشياء محرمة من صور ومقاطع وغيرها، يحرم عليك أن تبيع له، يحرم عليك أن تبيع له. كذلك أيضا مسجل يغلب على ظنك أن تبيع يعني مسجلات، فيغلب على ظنك أو على يقين أن هذا سيشتري هذا المسجل ليسمع به الغناء، لا يجوز لك أن تبيع له هذا المسجل، ما تبيع له مثل هذا، لأنك تعينه حينئذ على الإثم والعدوان. تأجير المحلات والدكاكين والبيوت ونحوها جائز، فإذا كنت ستؤجر لمن يتخذ هذا حانة للخمر فلا يجوز هذا التأجير. يقول: التأجير مباح، أنا إنما أجرته، الإثم عليه، أنت أعنته، لا يجوز لك أن تؤجر له والحال ما ذكر. أو يتخذ به أي شيء من أمور المعاصي وأنت تعلم ويغلب على ظنك فلا تؤجر. طيب، على كل حال، المباح ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته أو مستوي الطرفين بين الفعل وبين الترك. قال وهنا مسألتان: الأولى المباح من غير مأمور به. ها؟ نعم، بدون المباح غير مأمور به خلافا للكعب. يعني هذه المسألة الأولى، أن المباح غير مأمور به أي لذاته خلافا للكعبي من المعتزلة، وهذا مذهب جماهير العلماء سلفا وخلفا على أن المباح لذاته غير مأمور به، أما إذا كان وسيلة فقد يكون مأمورا به أو منهيا عنه، لأن الوسائل لا أحكام المقاصد. لكن المباح لذاته غير مأمور به، غير مأمور به، هذه المسألة الأولى. طيب، طيب قال لنا، يعني الذين يقولون بأن المباح غير مأمور به، قال لنا: الأمر يستلزم الترجيح، الأمر يستلزم الترجيح ولا ترجيح في المباح. يقول: من حجتنا أن الأمر غير مأمور به أن الأمر يستلزم الترجيح، يعني إذا أمرك الشرع أو أمرك إنسان أن تفعل فقد رجح الفعل على ماذا؟ على الترك. يعني إذا قيل لك قم معناه أن القيام الآن عند هذا الآمر مرجح على قعودك، إذا قال لك أخرج معناه أن خروجك بالنسبة له أرجح من بقائك. الله عز وجل إذا أمرنا أمر إيجاب أو أمر استحباب فمعناه أن قيامنا بذلك المأمور به خير من عدم قيامنا به، فالأمر إذن ترجيح، سواء كان هذا الترجيح لأمر واجب أو لأمر مستحب، فكلاهما ترجيح. فيقول إن حجة الجمهور على أن الأمر، على أن المباح غير مأمور به، أن الأمر فيه ترجيح، والمباح مستوي، مستوي الطرفين، ما فيه ترجيح. يعني هذا باعتبار المباح لذاته، المباح لذاته مستوي الطرفين، والأمر فيه ترجيح لأحد الجانبين. قال: هذه حجتنا. قال لنا، أي من أدلتنا: الأمر يستلزم الترجيح ولا ترجيح في المباح. قال، قال أي الكعبي الذي يقول إن المباح مأمور به، قال: المباح ترك واجب، المباح ترك الحرام، وهو أي ترك الحرام واجب. يعني انظر، جاء الآن جهة أخرى يقول: المباح ترك الحرام. يعني أنت الآن إذا اشتغلت بالمباح يقول فقد تركت الحرام، إذا اشتغلت بشيء مباح فقد تركت الحرام. قال: وما حكم ترك الحرام؟ ترك الحرام واجب. قال: إذن المباح واجب. يعني جاء الآن جهة أخرى، لو كان من باب أنه لا يمكن للإنسان أن يترك الحرام إلا بالاشتغال بالمباح فلا بأس، من باب أن يعني ما لا يتم ترك الحرام إلا به، لكن هل يتصور أنك لا تترك الحرام إلا تشتغل بالمباح وإلا لما كنت تارك المحرم؟ هو يقول هذا. قال: المباح ترك الحرام، وهو أي ترك الحرام واجب، فالمباح واجب. نقول: نعم، ترك الحرام واجب باتفاق، ترك الحرام واجب باتفاق، لكن لا يعني أن أنك لا تترك الحرام إلا إذا اشتغلت بهذا الشيء المباح. فإذا لا بد أن تشتغل بهذا، لأنه سيرج عليه إلزام. معنى هذا أن من فعل الواجب، من فعل الواجب أو فعل المكروه أو فعل المحرم يجب عليه، لأنه انشغل عن ترك محرم آخر، لأنه انشغل بترك محرم آخر. طيب، قال هنا، قلنا يعني جوابا على هذا: يستلزم، يستلزمه ويحصل به، لأنه هو بعينه. يقول إن الاشتغال بالمباح يلزم منه أن تترك الحرام، يعني هذا من اللازم. قال: ويحصل به، أي إذا اشتغلت بهذا المباح حصل به أن تركت الحرام، لا أن الحرام هو المباح، لا أن ترك الحرام هو المباح. يقول: فرق بين قولك إن ترك الحرام هو المباح من أجل يصل إلى نتيجة، وهي ماذا؟ أن المباح واجب أو مأمور به. هو يريد أن يصل بهذا، يحتج بأن المباح مأمور به، فيقول: نعم، ترك الحرام فيستلزم الاشتغال بالمباح، أو الاشتغال بالمباح يستلزم ترك الحرام ويحصل به ترك الحرام. من اشتغل بشيء مباح حصل له ترك محرم. الذي يشغل وقته بالبيع والشراء والمتاجرة حصل عنده أن ينشغل عن السرقة. الذي يتزوج حصل أنه ترك الزنا. الذي يشتغل بشيء مباح استلزم انشغاله الآن بالمباح أنه في هذا الوقت ترك أمر محرم وحصل له ترك محرم في هذا الوقت. لكن كون الاشتغال بالمباح هو عينه ترك الحرام الذي يجب عليه وأنه مأمور بهذا المباح شرعا، يعني يلزمك أن تنشغل بهذا المباح. يعني إذا لم تسرق فيجب عليك أن تتاجر، إذا لم تتاجر ستسرق، ما يلزم. إذا لم يتاجر فاشتغل بطلب العلم، اشتغل بطلب العلم. ما يقول لك إذن طلب العلم هذا واجب هذا يرجع إلى شيء آخر، لأنه قد ينشغل بأي شيء من الأضداد الأخرى فيقول نعم. لو قال إنه من الحرام ما لا يمكن اجتنابه إلا بفعل المباح نقول نعم. إذا كان لا يمكنه أن يترك هذا الحرام إلا بتحصيل هذا المباح وفعل هذا المباح فيجب عليه، يكون واجبا. يعني الزواج مباح، وهناك من يقول الأصل فيه الاستحباب لأنه من سنن المرسلين ومن الأوامر الواردة في ذلك. لكن شخص ما تتوق نفسه إليه ولا يخشى على نفسه الفتنة على قول من يقول إنه مباح، فحينئذ هل نقول الآن لا يمكن يترك الزنا إلا إذا تزوج؟ ما يحصل عليه أي ضرر، هو الآن تارك للزنا، هو تارك للزنا وغير متزوج أيضا، فمن أين يجب عليه؟ طيب يقول قلنا يستلزمه، أي أن المباح يستلزم ترك الحرام ويحصل به، إلا أنه لا أنه هو بعينه، يعني لا أن ترك المحرم هو المباح بعينه بحيث يكون واجبا. قال يعني حجة ثانية، قال ثم قد يترك الحرام ببقية الأحكام. إيش بقية الأحكام غير المباح؟ الواجب والمستحب والمكروه والحرام. الآن بقيت أربعة. يعني يقول إذن هل سيكون الواجب واجبا مرتين، والمحرم محرما وواجبا، والمكروه مكروها وواجبا، والمستحب مستحبا وواجبا؟ يعني الآن لا يمكن أن يترك الزنا إلا إذا صلى، فحينئذ يقال له الصلاة واجبة شرعا وواجبة من أجل أنك تركت بالانشغال بها الحرام. قال سنقول كذلك، لأن الذي سيترك الحرام ما يشتغل بالمباح فقط، قد يترك الحرام ويشتغل بواجب أو بمستحب أو بمكروه أو بمحرم آخر، يعني يترك محرما وينشغل بمحرم آخر. فإذا قلنا إن ترك الحرام واجب لأنه سيشتغل بالمباح فيكون المباح واجبا لأنه لن يترك الحرام إلا انشغل بالمباح، قلنا ما يسلم هذا، لأن الذي يترك الحرام قد يشتغل بغير المباح، قد يشتغل بواجب بمستحب بمكروه وكذلك بمحرم آخر. يعني الآن الذي ما يسرق في هذا الوقت هو مأمور الآن يجب عليه ترك السرقة وهو الحرام، قال إذن يشتغل بالمباح وهو التجارة، إذن التجارة واجب، المباح هذا واجب. لماذا؟ لأنه ترك به المحرم. قلنا طيب قد لا يتاجر، قد يطلب العلم، ما حكم طلب العلم؟ قد يترك الزنا في هذا الوقت لكنه يستغل هذا الوقت في السرقة، فهل نقول يجب عليها السرقة فيكون المحرم الآخر محرم في أصله وواجب من جهة أخرى؟ قد ينشغل عن الزنا وكان سيبقى يعني خمس دقائق في الزنا، يأخذ السواق ويستأذن خمس دقائق، السواق مستحب من حيث الأصل. طيب إذن لأنه ترك به الحرام إذن يجب يكون واجبا لأنه لن يترك الحرام إلا بالانشغال مثل هذا. طيب ترك السرقة وزنا أو ترك الزنا وسرق، نقول السرقة محرمة وهي واجبة لأنه ترك بها الحرام، هذا وجه الإلزام. قال ثم قد يترك الحرام، لأن لما قال إن المباح ترك الحرام، إن المباح ترك الحرام أي أنه ترك الحرام فانشغل بالمباح فكان ترك الحرام واجبا، إذن هذا المباح واجب. هو يقول سيترك المباح هذا ويشتغل بشيء آخر، فهل سيكون واجبا بحيث أن الحرام يكون حراما واجبا والواجب يكون واجبا مرتين والمستحب يكون واجبا والمكروه يكون واجبا؟ قال ثم قد يترك الحرام ببقية الأحكام فلتكن كلها واجبة، وهو باطل. قل هذا القول باطل، ما يقول به أحد، وإلزام لا بد منه. طيب قال هذه المسألة الأولى، يعني المسألة الأولى مسألة المباح أن المباح غير مأمور به. طيب قال الثانية الانتفاع بالأعيان قبل الشرع على الإباحة عند التميمي وأبي الخطاب والحنفية وعلى الحظر عند ابن حامد والقاضي وبعض المعتزلة. بعض النسخ هذه الجملة ساقطة منها، ما أدري في نسخة ساقطة منها وعلى الوقف لا بعد الحنفية وعلى الحظر. أنا في نسختي هذه الجملة كانت ساقطة، فإذا كان حد عن كذلك فيصلح، وإن كانت موجودة خلاص. قال الانتفاع بالأعيان قبل الشرع على الإباحة عند التميمي وأبي الخطاب والحنفية وعلى الحاضر عند ابن حامد والقاضي وبعض المعتزلة وعلى الوقف عند أبي الحسن الخرزي والواقفية. طيب يقول الآن المسألة الثانية الأعيان أو الانتفاع بالأعيان قبل ورود الشرع، يعني الآن هذا المباح طبعا قبل ورود الشرع. يتصور عندنا مسألتان، مسألة التحسين والتقبيح التي قد مرت بنا من قبل، هل يعني قبل ورود الشرع يكون هذا حسنا أم قبيحا؟ هل العقل يحسن أو يقبح، أو أن ننتظر حتى يرد الشرع؟ قد مر بنا أن الأشاعرة يقولون لا حسن إلا ما حسنه الشرع ولا قبيح إلا ما قبحه الشرع، والمعتزلة يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين، التحسين والتقبيح العقليين، وأن الأصل العقل هو الذي يحسن أو يقبح. ومر بنا قول أهل السنة من جهة ثانية، هل هناك وقت قبل ورود الشرع، يعني قبل أن يرد الشرع، هل في وقت حتى نقول ما الحكم؟ لأن الآن لو جئنا إلى ما قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، عندنا شرع سابق وقبل الشرع السابق قبل الشرع السابق إلى أن تصل إلى آدم عليه السلام، الله تعالى قال له أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما، الآن أمر اجعله أمر إباحة. قال ولا تقرب هذه الشجرة، هذا أيضا نهي. طيب الآن هل هناك شيء يعني قبل مثل هذا يأتي يحتاج أن تصور يقول المكلف الآن قبل ورود الشرع إيش الحكم؟ فالشرع قبله شرع، ولو كان لمن كان قبلنا، فإن شرع من كان قبلنا إذا لم يأتي في شريعتنا ما يناقضه ويخالفه فإننا نستفسر ذلك، وسكوت شرعنا عنه تدير على أنه شرع لنا. والمسألة سيأتي الكلام عليها في مسألة شرع من قبلنا وحكم الاحتجاج به، وهي مسألة أصولية معروفة ومبحوثة. فعلى كل حال يعني ما هو الأصل في الأشياء، ما هو الأصل في الأشياء التي يتكلم عليها الأصوليون أيضا؟ هل الأصل في الأشياء الإباحة باعتبار أن الله تعالى خلق الأشياء وأباحها بالنص، سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض، جعل لنا ما في الأرض والأرض يعني جعلها خلقها الأنام، وكذلك أيضا خلق الله عز وجل لنا ما في هذه الأرض ممتنا به علينا، فحينئذ هل هذه المنة مقتضاها الإباحة وأن هذه الأعيان مباحة، أم أنه كما يقول البعض سيأتي أن هذا تصرف في ملك الغير، هذه الأشياء ملك لله عز وجل، ما عندك إذن شرعي بعين هذا الشيء طعاما أو شرابا فلا تقربه، حرم لأن هذا ملك للغير إلا بإذن، والشرع ما أذن بهذا بعينه. تقول عندنا إذن عام، هناك إذن عام من الله عز وجل حيث امتن على العباد بأن سخر لهم ما في الأرض وأن خلق لهم ما في الأرض جميعا منه، وأن الله عز وجل من عليهم بتسخير هذه الأشياء وقال وقد فصل لكم ما حرم عليكم، فإذا كان فصل المحرمات فمعنى هذا أن ما بقي حلال مباح، حلال مباح. فالمسألة هي قبل ورود الشرع، يعني قبل أن يأتي حكم شرعي، ما حكم الأشياء قبل ورود الشرع؟ فهل هي على الإباحة أو هي على المنع؟ أو هي على المنع؟ طبعا ما يأتي إنسان ويقول أنا أخاطبك على ما قبل، يعني خلق لكم ما في السماوات، سخر لكم ما خلق لكم ما في الأرض، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، أنا أخاطبك على ما قبل ذلك. هذا الذي يقولنا هذا، نقول أين الوقت؟ أين الوقت قبل ذلك حتى تشغل نفسك وغيرك مثل هذا؟ أما من يتكلم على ما قبل ورود شرعنا بشيء معين، فما حكم تلك الأشياء قبل أن يرد التحريم؟ الآن الناس قبل أن ينسخ تحريم الحمر الأهلية، كان الناس يأكلونها أم لا؟ ما جاء شيء من الشرع. كم من الأشياء كان الناس ينتفعون بها؟ جاء الشرع منع من أشياء، منع من أشياء ما كان الشرع قد أباحه وأذن فيه، فإذا نقل عنه فالنقل هذا ماذا يسمى؟ يعني الإذن من الإذن بحل هذا جاء من الشرع ثم نقل عنه ومنع، ما الحكم؟ نسخ، تكون نسخا. أما الشيء الذي كان حلالا والشرع ساد ثم منع منه، هل يكون نسخا؟ لا يكون نسخا، هذا انتقال من البراءة الأصلية. يعني الآن مثلا تحريم الربا، هل هو نسخ؟ الشرع حرم الربا، هل هو نسخ؟ الجواب لا. الشرع حرم أكل الحمر الإنسية، هل هو نسخ؟ هل كان قد أذن بها آية أو حديث أذن مثل هذا؟ الجواب لا. لذلك الخمر تحريمه نسخ، لأن الله أذن فيه، قال ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فلما جاء المنع عنه حصل بعد ذلك الخمر كما مر بنا مرارا، مر بأربع مراحل: الإباحة الشرعية، ليست الإباحة الأصلية، الإباحة الشرعية، الشرع أذن فيه بعينه هذا الشيء. ما عندنا أن الشرع أذن الناس بأكل الدجاج، أذن الناس بأكل الأرانب، مباح، الشرع جاء والناس يأكلون، ما منعهم، لم يمنعهم من هذا. بخلاف الشيء الذي يحث الشرع أو يمتن على الناس به، مثل ما امتن على الناس بأنهم يتخذون من ثمرات النخيل والأعناب السكر والرزق الحسن، فامتن عليهم بهذا، فكان الناقل النقل عن هذا نسخا. فلذلك مر الخبر بمرحلة الإباحة الشرعية ثم التعريض، التوقيت، التحريم. فحينئذ هذه الأشياء التي كانت على البراءة الأصلية قبل أن يأتي الحكم الشرعي يبقى يستصحب، يستصحب مثل هذا. ولهذا عند أن نجد أشياء جديدة لم تكن في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندنا نص أن البرتقال كان موجودا في زمن رسول الله في المدينة، وكذلك التفاح، المدينة تزرع أنواع من الفواكه، وكذلك البلاد القريبة، كذلك أيضا بعض الحيوانات من الحيوانات البحرية وغير البحرية، ما عندنا شيء. فلو رأينا أي شيء من النباتات، من الفواكه، من الخضروات، من الحيوانات، فالأصل الإباحة، الأصل الإباحة، مع أنه الآن لم يكن عند نزول الشرع على النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن هذه الأشياء موجودة في المدينة. نعم موجودة في الأرض، الله قد أباح الكل، والله عز وجل عليم حكيم، وما كان ربك نسيا، والله عز وجل يعلم ما خلق في البر والبحر. فالمهم أن هذه المسألة الآن يقول الانتفاع بالأعيان قبل ورود الشرع على الإباحة عند التميمي وأبي الخطاب والحنفية، وعلى الحظر عند ابن حامد والقاضي وبعض المعتزلة، وعلى الوقف عند أبي الحسن الخرزي والواقفية، وهؤلاء الذين يقفون على يقفون في الأحكام عند أن تتجاذب عند تجاذب الأدلة لها. أي مسألة يقول لك الآن هل هي تجاذب الإباحة والحظر، هل هذا الشيء مباح أو أنه ممنوع، هم يقفون طالما أنه ما هناك دليل يبيح ولا دليل يحرم يقولون نقف. يعني الآن مثلا الغزال عندهم ما فيش دليل يبيح الغزالة بعينها ولا دليل يحرمها بعينها، ليست من ذوات المخالف، فحينئذ يقفون فيها، ما الحكم؟ قالوا نقف، عندنا دليل خاص، لا في الإباحة ولا في المنع. هناك من يقول كما مر بنا من قبل، هناك من يقول الحرام ما حرمه الله، وهناك من يقول الحلال ما أحله الله. الذي يقول الحرام ما حرمه الله، ما الأصل عنده؟ الإباحة والحلال، لأنه يقول حرام ما حرمه الله، يعني أن ما لم يكن فيه تحريم بعينه نص على أن هذا محرم فهو مباح. الذي يقول لا الحلال ما أحله الله، هذا معنى أن الأصل التحريم إلا ما دل به على حله. طيب الآن لما قال الانتفاع بالأعيان قبل ورود الشرع على الإباحة، يعني الحرام ما حرم الله ولا الحلال ما أحل الله على هذا القول؟ يقول الانتفاع بالأعيان قبل الشرع على الإباحة على قاعدة الحرام ما حرمه الله. قال وعلى الحظر عند ابن حامد وبعض المعتزلة على قاعدة إيش؟ الحلال ما أحله الله، أن عندهم الأصل المنع، وما كان حلالا هذا الدليل على أنه حلال. طيب قال المبيح، يعني الآن بدأ يذكر حجة من يقول بأن الأصل الإباحة والحل. الآن لما قال المبيح كالعادة في اختصاره الاختصار الشديد، قال المبيح خلقها خلقها لا لحكمة عبث، يعني هذا الآن من حجة من يقول بهذا، والذي عنده غير مفكر يشكل من أي ما يقرأها مرة ثانية وقد يحصل خطأ. يقول خلقها لا لحكمة عبث، يعني هذه الأشياء إذا كان الله خلقها وليس له حكمة في خلقها عبث، إذن ما الفائدة منها؟ ما الفائدة من خلق هذا الطعام، هذا الشراب، هذه النباتات، هذه الأشجار، إذا كان ما خلقها لحكمة فهو عبث. قال ولا حكمة أي في خلقها، يعني ممكن يعني يكتب من يكتب عني أي في خلقها، من أي يتضح له الأمر، لأنه قد يتضح الآن في الدرس وبعد مدة يقرأ ما اتضح له إيش المراد. قال ولا حكمة أي في خلقها، ولا حكمة أي في خلقها إلا انتفاعنا بها، فالنتيجة أنها تكون إيش؟ تباح. الآن واضح حجة هؤلاء، يقول إن يقولون خلقها لا لحكمة عبث، الله عز وجل منزه عن أن يخلق عبثا وأن يفعل عبثا، الله عز وجل فعله مقرون بالحكمة، فإنه حكيم فيما يأمر به وحكيم في خلقه، حكيم في خلقه وشرعه. وقد مر بنا من قبل أن الحكمة في الخلق غائية وصورية، والحكمة في الأمر أو الشرع غائية وصورية، يعني كون المخلوق هذا خلقه الله لله حكمة غائية في خلقه، يعني مخلوق لغاية، أنا وأنت مخلوق لغاية وهي أن نعبد الله عز وجل وأن نكون عبيدا له، في صورتنا على هذه الآية لله حكمة، كون العينين هنا وليستا تحت الفم، لو كانت عين الإنسان تحت شفتيه يأكل ينزل على عيون الأكل الشرب، ويعني كل ما شرب يعني حصل يعني ما عاد يرى، يرى الكأس من تحت ما يرى من فوق. فالمهم أن الله عز وجل حكيم في كونه جعل العينين هنا والأنف هنا والفم هنا وجعل الشعر هنا وجعل الأذن هنا، الله حكيم، فحكيم في له حكمة غائية وصورية في الخلق. أنا وأنت وغيرنا من المخلوقات، البعير لله حكمة في أن شفته العليا مشقوقة، وأما الإنسان فشفته غير مشقوقة، جعل الله عز وجل الديك منقار، لو جعل له فم مثل فم الإنسان ما يستطيع أن تقطع الحبة، ما يستطيع أن يبحث في الأرض، فمن أجل أن يعني يأتي بها بين الحصى يلقطها، بخلاف غيره. الله عز وجل جعل يعني عيني بعض الحيوانات في الجوانب، وبعضها جعلها في أعلى مثل الضفدع عينه فوق ويرى هكذا وهكذا وهكذا، لأنه ما عنده رقبة يتلفت، جعل عين فوق، لو جعلت عيني وعينك فوق يكون في الكشاف، يعني إذا أحتاج يمشي يعني انقلب إلى تحت. فالمهم أن الله عز وجل له حكمة في الخلق، في خلقه غائية، يعني ما الحكمة من خلق هذا المخلوق لها غاية، وكذلك أيضا في كوني على هذه الصورة، الجبال على هذه الصورة، الأشجار على هذه الصورة، كذلك أيضا في الشرع، قطع يد السارق مثلا لا حكمة غائية، وهي أن يأمن الناس على أموالهم، وكونها من الرسل هذه الصورة كون صورة القطع من الرسل لله حكمة، ما قطعت من المرفق ولا من العضد، لله حكمة فيها. وهكذا سائر ما أمر الله به أو نهى عنه فإن لله حكمة غائية وصورية فيه. فالمهم أنه يقول هنا إن خلقها لا لحكمة عبث، ولا حكمة أي في خلقها إلا انتفاعنا بها، فحينئذ تكون مباحة، لأن الله إذا خلقها لنا وأباحها لنا يعني أن ننتفع بها، ننتفع بما ننتفع به من الأكل والشرب والاستظلال وما أشبه ذلك. قال إذ هو خال عن مفسدة كالشاهد، يعني إيش معنى هذا؟ يقول إذا الانتفاع بهذا خال عن مفسدة، كل شيء تنتفع به وليس فيه مفسدة ما فيه ضرر مباح، لكن لو كان هناك شيء إذا انتفعت به تضرر، يعني السم ما في، يقول مباح أنا أكله إذا أكلته مت، هذا الآن فيه ضرر إذا لا يكون مباح، الله ما يبيح لك ما فيه ضرر، بل ما فيه ضرر أنت ممنوع منه. وهذا طبعا الأشياء التي فيها ضرر النصوص قد جاءت بها، لا ضرر ولا ضرار، يحل لهم الطيبات يحرم عليهم الخبائث، لكن الكلام الآن على ما كان مباح. يقول إذ هو خال عن مفسدة كالشاهد، يعني أنه كالمحسوس المشاهد الواقع أن الأشياء المباحة أن من انتفع بها لا يتضرر، فما المانع من أن ينتفع بها إذ أن الله إنما خلقها لننتفع بها، فخلقها الله لننتفع بها ولا مضرة علينا في الانتفاع بها، إذن هي مباحة. هذا يعني المراد بقوله إذ هو خال عن مفسدة كالشاهد. قال ورد، يعني الرد هذا لمن؟ لمن يقول بماذا؟ بالحظر، وأن الأصل فيها المنع. قال ورد بأن أفعال الله تعالى لا تعلل، أفعال الله لا تعلل، طيب يعني معناه أن الله عز وجل يفعل لها الحكمة، وهذا مذهب من؟ الأشاعرة، الأشاعرة الذين يقولون أن الله تعالى يعني أفعاله غير مقرونة بالحكمة، وإنما هكذا لأن الله عز وجل له الخلق والأمر، ولأن الله لا يسأل عما يفعله يسألون، خلاص يعني حرم الله هذا هكذا، أحل الله هكذا هكذا، أوجب كذا منع كذا لا لحكمة. ولذلك يقولون إن الله منزه عن الأعراض والأغراض والأبعاد، إيش معنى هذا؟ عندك لا أن يريدون نفي أشياء، ماذا يريدون بقولهم منزه عن الأعراض، وماذا يريدون بقولهم عن الأبعاد وعن الأغراض؟ طيب يقولون إن الله منزه عن الأعراض، يريدون نفي الصفات الخبرية الذاتية في الوجه، اليد، الساق، القدم وما أشبه ذلك، العين، ويقولون منزه عن الأعراض، يريدون بهذا نفي الأفعال الاختيارية لله عز وجل، النزول، الاستواء وما أشبه ذلك، وقالوا منزه عن الأغراض، يريدون نفي الحكمة، يريدون نفي الحكمة وأن الله يفعل ويخلق ويأمر لا الحكمة، فقالوا إن الله منزه عن الأعراض والأغراض والأبعاد. طيب يقول هنا ورد بأن أفعال الله تعالى لا تعلل، ويجوز أن تكون الحكمة صبر المكلف عنها فيثاب، يعني انظر، يعني يقول ويجوز أن تكون الحكمة صبر المكلف عنها، يعني صبر المكلف عنها لأنه ممنوع منها، يعني الله عز وجل أباح لك أو حرم عليك أشياء معينة، ورد النص بأشياء قليلة، بقية الأشياء وهي الأكثر المسكوت عنها الله تعالى خلقها ليمتحن صبرك عليها. تنظر إلى أشياء كثيرة جدا من المطعومات والمشروبات وغيرها، فأراد الله أن يختبرك تصبر عنها، فكلها تقول لك هيت لك، وأنت لابد أن تصبر، ما أهني لابد تقول معاذ الله، فما تقترب من شيء منها. هذا المعنى، يعني طالما أن الأصل في الأشياء الحرمة والمنع، فإذا ما الفائدة من خلقها؟ قالوا الفائدة أن الله يبتلي صبرك عنها، لا تقربها، لا تأكل، يعني الحلال لك 8 أنواع من البقر والإبل والغنم، وما ورد النص أن رسول الله أكل منه، بقية الأشياء أنت ممنوع منها، حرام عليك، من السباع، من البهائم، من الطيور، كذلك أيضا أنواع الفواكه، أنواع الخضروات، أنواع الأشجار، أنواع الأشياء من لباس وغيرها أنت ممنوع منها. طيب لماذا خلقت؟ قالوا ليمتحن الله صدرك على تركها. طيب هذا الأكثر، هذا الأكثر، قالوا هكذا. طيب قال ورد بأن أفعال الله لا تعلل، ويجوز أن تكون الحكمة صبر المكلف عنها فيثاب، وخلوه عن مفسدة ممنوع، يعني كون هذه الأشياء ما فيها مفسدة قالوا ممنوع، لأن الأولين قالوا إن الشاهد أن هذه الأشياء المباحة ما فيها مفسدة عليك ولا ضرر، إذن مباح. هؤلاء قالوا خلوه عن مفسدة ممنوع، ما من شيء إلا فيه مفسدة. طيب الشرع ينظر إلى الغالب، يعني ما كان الغالب، ما كانت مصلحته خالصة أو راجحة فإن الشرع يأمر به أو يبيحه، إما أمر إيجاب أو استحباب أو أنه مباح. ما كانت مفسدته خالصة أو راجحة الشرع يمنع منه لما فيه من الضرر، كونه لا بد أن يكون هناك أشياء لا بد أن يكون فيها شيء من المفسدة، لا بد أن يكون فيها شيء من المفسدة. طيب ما من شيء إلا قد يحصل الإنسان تعب في تحصيله، كون الإنسان يصيد بعض الأشياء يحتاج أن يطاردها، يحتاج أن يبحث عنها، كونه يجني بعض الثمار، يتسلق شجرة أو يذهب إلى مكان بعيد، قل هذا الآن مفسدة. فطيب المفسدة هذه في جانب المصلحة لا شيء، هذه المفسدة في جانب المصلحة لا شيء، كون الإنسان يكثر من تناول شيء معين قد يتضرر به هذه المفسدة، لا تكثر من مثل هذا الشيء الذي قد يضرك. قال وخلوه عن مفسدة ممنوع إذ هو تصرف في ملك الغير كالشاهد، يعني الآن هذا الوجه يعني أقوى ما عندهم، أنك إذا انتفعت بالشيء المباح فقد تصرفت في ملك الغير، المراد هنا ملك الغير يعني ملك الله عز وجل، هذه الأشياء ملك لله، الله ما أذن فيها إذنا خاصا، إذن هي على الحظر، فلا يجوز لك أن تصرف إلا بإذن الله المالك لها. يجاب عن هذا بأن الله قد أذن، النصوص وردت بالإذن، يعني كون الله سخرها وأباحها وامتن علينا بها وحصر لنا ما منعنا منه دل على الإذن. قالوا كالشاهد، يعني قالوا كما أنه في الواقع أنه ليس لك أن تتصرف في ملك غيرك من الناس إلا إن أذن لك، فلو أنك دخلت إلى مزرعته وفيها 5 أنواع من الفواكه، قال لك أنا آذن لك أن تأكل من هذه الشجرة، معناه أنه لا يأذن لك في ماذا؟ في الباقي، هو أذن لك في هذه، إذن ماذا أكل من هذا الباقي؟ لأنه ما أذن. قالوا كذلك الله عز وجل أباح لك هذا فلا تصرف في البقية، أنت ممنوع من مثل هذا، فيعني يقيسون هذا على هذا مع أنه على قياس مع الفارق. طيب قال الحاضر تصرف في ملك الغير بغير إذنه فحرم كالشاهد، ثم الإقدام عليه خطر فالإمساك أحوط، يعني أيضا يقولون يعني من جملة الأدلة تصرف في ملك الغير بغير إذنه فحرم، يعني مثل الأول، يعني قياس، قياس التصرف في ملك الله على تصرف في ملك الآدم. قال كالشاهد ثم الإقدام عليه خطر، إيش وجه الخطر؟ قالوا طالما المسألة يعني محل خلاف، قد يكون مأذون فيه وقد يكون محرم، قد يكون مباح وقد يكون ممنوع، إذن خطر يعني أن السلامة للتعالى، يعني باب الأحوال، طالما أن هذا الشيء قد يكون مباحا وقد يكون حراما فلماذا تخاطر وتقدم عليه؟ ابتعد اطرق. قال ثم الإقدام عليه خطر فالإمساك أحوط، ايش وجه الخطر؟ لأنه قد يكون حرام، لأنه قد يكون حرام، يعني قد لا يكون الراجح الإباحة وإنما الراجح ماذا؟ الحرام. طيب نقول هذا عندما تردد، أما نحن ما عندنا تردد، ما عندنا تردد في هذا، الذي عنده تردد فحينئذ إذا اجتمع مبيح وحاضر فما الذي يغلب؟ يغلب جانب الحظر، لكن هنا ما اجتمع مبيح وحاضر، لم يجتمع مبيح وحاضر، هذا مباح. طيب قال ورد بأن منع التصرف في ملك الغير ثبت بالشرع، والكلام قبله يقول إن كلامكم على التصرف في ملك الغير قال ورثبت بالشرع، يعني كونك ما تتصرف في ملك آدمي مثلك الشرع منعك من ذلك، ورد بالشرع أليس كذلك؟ قالوا والكلام قبله، قالوا كلامنا الآن معكم على ما قبل إذ ورود الشرع بهذا الشيء المعين. أنتم قلتم من قبل أنه لا يعني مباح إلا ما باحه الشرع، ولا ممنوع إلا ما منعه الشرع، ثم تأتون بمسألة يعني ثبت حكم الشرع فيها وتقيسونها على مسألة ما ورد فيها دليل شرعي عندكم، فكيف تقيسون هذه على هذه؟ واضح؟ يعني الآن عند أن تحتجون أيها المانعون وتقولون إن هذا كتصرف الشخص في ملك غيره بدون إذنه، نقول الشرع جعل مال الغير معصوما، لا يحل مال المسلم إلا بطيب النفس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. فالأصل الشرعي جاء الشرع بالمنع من التصرف في ملك الغير إلا بإذنه. فأنتم الآن تستدلون على مسألة ورد فيها حكم شرعي تقيسونها على مسألة لم يرد فيها حكم شرعي، وأنتم تقولون الحكم يعني ما كان قبل ورود الشرع، فهذا الذي فيه النزاع، كيف تقيسونها على مسألة ورد الشرع فيها؟ قال الحاضر قال ورد بأن منع التصرف في ملك الغير ثبت بالشرع والكلام قبله، ثم المنع بالنسبة إلى من يتضرر به، يعني قالوا حجة ثانية، أنت الآن تمنع من التصرف في ملك غيرك إذا كان يتضرر به، لكن غيرك عنده بيت طويل، أنت جئت وأنت قد تعبت من المشي تستظل في هذا الظل، البيت طويل وله ظل ممتد، هل يتضرر صاحب البيت بكونك تستظل بهذا الظل؟ لا يتضرر. لكن لو أن صاحب البيت يتضرر له شيء، يتضرر عنده أشياء أن تأتي تأكل منها، هو يتضرر يريد أن يبيع يريد أن يربح، تدخل أنت من أجل تأكل هذا الشيء المباح الذي هو ملك للغير بدون إذنه، ماذا؟ قد تتضرر، قد يضربك، قد يخاصمك، قد ينازعك، قد يحصل شيء آخر. قال ورد بأن منع التصرف طيب، ثم المنع بالنسبة إلى من يتضرر به، يعني هذا بالنسبة للمخلوق يتضرر الشيء الذي يملكه، لكن الله عز وجل هل يتضرر بانتفاعك بما أباحه لك؟ ما يتضرر بهذا، ما يحصل ضرر. قال ثم المنع بالنسبة إلى من يتضرر به والاحتياط، عندكم إيش؟ والاحتياط عارض بأن والاحتياط معارض دي فيها أنا والاحتياط معارض بأن الممتنع عن صماط الملك يعد مبخلا له، يعني الآن إيش معنى صماط الملك؟ يعني لو أن ملكا فرش سفرة للناس من أجل أن يأكلوا، فرشها في مكان مباح والناس يريدون، طيب فرشها لماذا؟ يأكل الناس منها. قال الذي يمتنع منها مبخل لهذا الملك، ليش ما تأكل؟ قال خليه يأذن. طيب وليش بسطها هكذا في مكان عام في السوق، بسطها للناس ولا جعل عليها حراس ولا تكلم أيضا وقال لا أحد يقربها ولا لافتات ولا شيء، بسطها جاء إلى المسجد وفعل سفرة في رمضان وجعل عليها أنواع الطعام انصرف، أن أراد أن يأكل أكل، ما قال ممنوع ولا جعل عليه حارسا ولا شيء. قالوا إن الممتنع عن هذا الصماط وعن هذه المائدة مبخل لهذا الملك، مبخل له. قال الله عز وجل فرش أعظم مائدة في هذه الأرض فيها أنواع من المباحات طعاما وشرابا وغير ذلك، أنت كونك تمتنع قال كأنما تبخل الله عز وجل. فيقولون والاحتياط، يعني هذا الاحتياط لما قال الاحتياط يعني نحتاط بعدم الاقتراب لئلا نقع في شيء ممنوع. قال والاحتياط معارض، يعني جاء مثال وقياس وضرب مثلا واقعيا، قال معارض بأن الممتنع عن صماط الملك يعد مبخلا له مفتاتا متكبرا عليه، فلا إقدام أحوح عندكم، فالإقدام أحوط الذي عندهم في النسختي فلا إقدام، يصلح. فالإقدام أحوط أو مساو فلا ترجيح، يعني حتى أنك تقول يعني لا يخاطر، لأنه لا يخاطر إذا كان هذا مساوي لهذا، يعني اجتمع دليل إباحة ودليل حظر فنقول هذا سيخاطر، أما في هذا غير مساوي ولا أحوط. قال الواقف الذي هو الطرف الثالث، لأنه الآن انتهى من الكلام على حجة من يقول الأصل الإباحة، حجة من يقول الأصل الحظر. الآن الطرف الثالث الذين يقولون نتوقف. قال الواقف الحظر والإباحة من الشرع فلا حكم قبله، والعقل معرف لا حاكم. هؤلاء الآن الواقف. المعتزلة منهم من يقول إن ما حسنه الشرع فهو إما واجب أو مستحب أو مباح، ما حسنه العقل. المعتزلة يقولون ما اقتضى العقل تحسينه إما أن يكون واجبا أو مستحبا أو مباحا، وما اقتضى الشرع قبحه إما أن يكون محرما أو مكروها. قال وما لم يحسنه الشرع ولا العقل ولا قبحه، الشرع ما حكم بحسن هذا الشيء ولا قبحه، ما حكمه؟ هناك من يقول نتوقف فيه، وهناك من يقول إنه محرم، وهناك من يقول إنه محرم باعتبار أن الشرع توقف فيه. وهناك من يقول يجب، ثم متناقضون، يعني كيف يعني التوقف فيه الشرع يكون واجبا؟ هناك من يقول العكس يكون محرما، هناك من يقول نقف فيه، نقف فيه. هنا يقول الواقف يقول الحظر والإباحة من الشرع، يعني الممنوع ما منع الشرع منه، والمباح ما أباحه الشرع. قالوا فلا حكم قبله، ليس هناك حكم قبل ورود الشرع. طبعا هذه حجة من؟ المعتزلة من الأشاعرة، الذي يقول لا حكم قبل ورود الشرع، تحسين والتقبيح راجع على الشرع، الأشاعرة. قالوا الحظر والإباحة من الشرع، يعني لا نحكم بأن هذا الشيء حلال أو حرام، مباح أو محظور، إلا بدليل من الشرع. قالوا فلا حكم قبله، والعقل معرف لا حاكم، يعني العقل إنما يحصل به تعريف، أما الحكم الشرع العقل فقط تعريف أن هذا الشيء فيه منافع وفيه كذا، لو لم يرد الشرع لا عبرة بتعريف هذا العقل، لا عبرة بتعريف. قالوا والعقل معرف لا حاكم، فعندهم إذن ما الحكم؟ وجوب الوقف. قالوا طالما أن الشرع لا إباحة إلا ما ورد بالشرع، والعقل إنما يعرف، حصل التعريف من العقل لكن الشرع ما ورد بشيء، قالوا توقف، نتوقف، لأنه يحتمل أن الشرع يحله ويحتمل أن الشرع يمنعه، فلا نخاطر فنتوقف. قالوا فائدة الخلاف استصحاب كل حال، كل حال أصله فيما جهل دليله سمعا، يعني كل واحد من هؤلاء عند أن لا يكون هناك حكم في هذه المسألة سيستصحب، الذي يقول حرم ما حرمه الله سيستصحب ماذا؟ الحل. الذي يقول حرم ما حرمه الله سيستصحب الحل، والذي يقول الحلال ما أحله الله سيستصحب الحرمة، والذي يتوقف سيتوقف، يبقى واقفا ما يحكم بشيء. يعني يقول هذه فائدة المسألة، فائدة ما جاءت لنا بعد طبوع الروح. سهل، يعني المهم أنه قد يعني بيّن أن قوله. هم توقفوا عندما تعرف عندهم هذا وهذا، وقفوا عندما تعرف هذا وهذا، وقفوا. طيب انتهى الوقت وقد زاد الدين الذي كان عندي، قد يعني استوفيته. الذي الذي يقول أصل الحرمة سيستصحبها، سيستصحب الحرمة، أنا لأن عنده الحلال ما أحله الله. إلى هنا. إيه نعم، إن هذا قوله.